بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وعلى مؤجر كل ما جرت به عادة وعرف، كزمام مركوب وشد ورفع وحط، وعلى مختر نحو محمل ومظلة، وتعزيل نحو بالوعة من تسلمها فارغة، وعلى مقر تسليمها كذلك. فصل. وهو عقد لازم، فإن تحول مستأجر في أثناء المدة بلا عذر فعليه كل الأجرة، وإن حوله مالك فشيء له، وتنفذ بثلاث معقود عليه، وموت مرتضع، وانقلاع فرس أو برئه ونحوه، ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ، ولا نحو حجام وطبيب وبيطار عرف حفظهم إن أذن فيه مكلف أو ولي غيره ولم تجن أيديهم، ولا راع ما لم يتعد أو يفرق. ويضمن مشترك ما تلف بفعله لا من حزه ولا أجرة له، والخاص من قدر نفعه بالزمن، والمشترك بالعمل، وتجب الأجرة بالعقد ما لم تؤجل، ولا ضمان على مستأجر إلا بتعد أو تفريط، والقول قوله في نفيهما. فصل. وتجوز المسابقة على أقدام وسهام وسفن ومزاريق وسائر حيوان، أو بعوض إلا على إبل وخيل وسهام، وشرط تعيين مركوبين واتحادهما، وتعيين رماة وتحديد مسافة، وعلم عوض وإباحته، وخروج عن شبه قمار، والله أعلم. عرفنا شروط الإجارة: معرفة المنفعة كسكن الدار، وإباحتها كون المنفعة مباحة، ومعرفة الأجرة، وأن الإجارة ضربان: إجارة عين وعقد على منفعة، وأن المنفعة هي ما يتقبله المستأجر في ذمته، كأن يلتزم سياقة ثوب أو بناء حائط أو طحن خبز أو دبغ جلد أو حراجة قربة، عمل معين في الذمة يشترط تقديرها بعمل أو بمدة، بعمل أو مدة، كبناء دار وحياطة شرط معرفة ذلك وربه، وشرط كون الأجير آدميا جائز التصرف، وشرط كون العمل لا يختص صاحبه أن يكون من أهل القربة، لأن القربات تقرب بها إلى الله ولا يؤخذ عليها أجر. ثم ذكر بعد ذلك ما يلزم المؤجر وما يلزم المستأجر. فالمؤجر إذا أجر دابة والتزم بركوبه بأن يسوقها مثلا، إذا استأجره إنسان فعليه ما جرت به العادة والعرف، كالزمام المركوب الحبل الذي يقاد به البعير، وشد يعني رفع المتاع حتى يشده على ظهر البعير، وحط إذا أنيح البعير فالأجير المحجر هو الذي يحط الرحل. وأما المحتلي فعليه المحمل والمظلة، كانوا إذا استأجروا بعيرا لركوب امرأة فيه عملوا لها محمل ومظلة، تسمى عمارية، يعني إذا كانت فوق البعير، وتسمى هودج تختفي فيه المرأة إذا ركبت على البعير، وقد يركب يجعل على البعير هودجين عن يمينه وعن يساره، كل واحد فيه امرأة تدخل فيه في وسطه ولا يراها أحد. وفي هذه الأزمنة المخري المؤجر هو قائد السيارة مثلا، فهو الذي عليه وقودها وعليه إصلاحها إذا خربت وعليه قيادتها. وأما حط الرحل وشده وتنزيله، العادة والعرف أنه على صاحبه. وكذلك مثلا إذا كان العادة أنه يضلل السيارة واحتاج إلى تضليل، فإنه على حسب الشروط للعذاب. وإذا استأجره مثلا لبناء حائط، فالعادة أن المواد على المؤجر وعلى المستأجر، المواد يعني اللبن والطين والإسمنت والحديد والأدوات الكهربائية تكون على المستأجر، على صاحب المال المؤجر. وأما الأجير الذي هو العامل فعليه الأدوات، عليه مثلا الأخشاب التي يصب عليها، وعليه الأدوات التي يرفع بها أو ما أشبه ذلك، مثل الآلة التي ترفع البرك إلى السطح، ومثل الخلاطة التي تحلقه وتصبه فوق السطح مثلا. هذه على الأجير العامل على حسب العرف والعادة. وكذلك أيضا إذا استأجره لحفر فإن الأدوات على الأجير على العامل، هو الذي يأتي بالحفار، يأتي مثلا بالحبال وبالزنادير التي يخرج فيها التراب وبالأدوات التي يحفر بها الأرض على حساب العادة. وهكذا إذا استأجره لخياطة فالماكنة على الخياط، وكذلك يطحن الماكنة التي تطحن على العامل، وهكذا. عادة أنهم إذا كان في الدار بلوعة وهي ما يسمى الآن بالبيارة، فإنها يسلمها صاحب الدار فارغة، يفرغها من الماء والأوساخ التي فيها، ثم الأجير أيضا إذا انتهى من الأجرة وأراد الرحيل فإنه يفرغها أيضا، ينزف ما فيها من الماء الذي حصل بسببه، وكذلك أيضا الكنيف الذي عادة أنهم يجعلونه مهلا لقضاء الحاجة، إذا تسلمه فارغا فإنه يهرغه عند خروجه من الدار. وكذلك كمامة الدار إذا تسلمها وهي نظيفة فلا بد أنه يخرج ما فيها من القمامة. بعد ذلك، ما حكم الإجارة؟ عقد لازم لا يجوز حذفه، مثل عقد البيع فإنه عقد لازم، ولكن فيه خيار المجلس، كما تقدم في البيع، فإذا تعاقد على أن يستأجر الدار ب10,000 اتفق على ذلك وسلم الأجرة، ثم لزم أحدهما في المجلس فإنه يملك الفسخ، فيقول رد علي دراهمي، يمكن أن أحصل على أحسن من هذا، أو يقول خذ دراهمك ورد علي المفاتيح، يمكن أن أحصل على أجرة أحسن، أو أنا محتاج. وهكذا أيضا خيار الشرط، إذا اشترطه مثلا يومين أو 3 أيام، سواء اشترطه المؤجر أو المستأجر، ثم بدأ لأحدهما فله أن يفتح. ولكن إذا اشترطه مدة طويلة فلا يجوز، إلا إذا كانت تنقضي قبل ابتداء مدة الإجارة. فلو كان البيت مثلا فيه مستأجر وتنقضي مدته بعد شهر، ثم استأجرته أنت وقلت لي الخيار هذا الشهر، وقال المالك لي الخيار هذا الشهر، صح ذلك؟ فلكل منهما أن يفتح في هذه المدة قبل أن يخرج المستأجر. وأما أن يكون البيت فارغا ويسلم مفاتيحه ويقول لي الخيار شهرا، فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه يضيع على المالك مدة، يضيع عليه شهرا كاملا، فيذهب عليه بدون أجرة. ولو استأجره مثلا 21 سنة وقال لي الخيار 9 أشهر هذه الباقية أو 10 أشهر إلا قليل، فله ذلك. وسبب ذلك أنها لا تنقص من المدة التي استأجرها، لأنها تنقضي مدة الشرط قبل أن تبدأ مدة الإجارة. فعرف بذلك أن الإجارة عقد لازم، متى حصل الاشتراك ولم يكن هناك شرط لم يتمكن أحدهما أن يفتح، إلا إذا أذن له الآخر وأقاله. مثلا سكنه المستأجر شهرا ثم انتقل وتركه، وكانت الإجارة 1 سنة، لزمته أجرة الباقي، لزمته أجرة 11 شهرا التي لم يسكنه فيها. يطالبه المالك ويقول العقد قد كمل وقد انتهى، بيني وبينك 10,000 فأعطني 10,000 واصنع بالبيت ما تصنع، اسكنه أو اتركه مغلقا أو أجره أو أسكن فيه من تريد، فالبيت ملكك في هذه السنة. فإن تغاضى صاحب الدار وأقاله ورد عليه أجرة الباقي فهو أفضل. أما لو مثلا سكنه استأجره 10,000 ثم سكنه مثلا 11 شهرا ثم إن المالك أخرجه واستكرهه أخرجه كرها، فإنه يطالبه بالأجرة كاملة ولو ما بقي له إلا شهر، يطالبه بالأجرة كاملة، لا يستحق عليه شيئا. إذا حوله المالك قبل تمام المدة فلا شيء للمالك، ولو لم يبق إلا أقل من مدة، وما ذاك إلا أنه ملك البيت هذه السنة، فليس له أن يخرجه قبل ثمانية. ويقال كذلك في سائر الأعيان التي تؤجر، كخيمة مثلا استأجرها شهرا ولما بقي خمسة أيام جاء صاحبها وخلعها، فلم يستأجر المطالبة بالإجرة كلها، ولا يكون أعطني أجرة خمسة أيام، بل له الأجرة الكاملة، لأنه يضطر إلى أن يستأجر أخرى بقية هذه المدة. وكذلك لو استأجر مثلا قدرا ليطبخ فيه مدة يوم، وفي نصف اليوم جاء صاحبه وانتزعه، فلا يستحق أجره. وإذا استأجره يوما واكتفى منه بثلاث ساعات ورده، فلصاحب القدر أن يطالب الأجرة كاملة. يقول: وتنفسخ بثلاث معقود عليه. إذا مثلا استأجر البعير ليحمل عليه أو ليسني عليه، ثم إن البعير مات وكانت المدة شهرا فمات في نصف الشهر، انفسخت الإجارة في الباقي. وكذا لو استأجر أرضا وفيها بئر، ثم إن البئر نشف ماؤها ولم يبق فيها ماء، انفسخت الإجارة في الباقي، لأن المستأجر يتضرر، يموت شجره. ففي هذه الحال يعطيه نصف الأجرة. إذا كانت نصف المدة قد مضت، وكذلك إذا استأجروا بئرا مرضعة ترضع طفلا لمدة سنتين، وبعد سنة أو بعد أشهر مات الرضيع، انفسخت الإجارة في الباقي، لأنه استأجرت لإرضاع ولم يبق هناك مرتضع. وكذلك مثل أيضا ابتلاع الضرس، إذا اتفق مع الطبيب بأجرة مثلا 100 على أن يطلع هذا الضرس، ثم إن صاحبه مثلا قلعه بيده فلا أجرة له الحال هذا، وذلك لأنه ما بقي عمل يعمله الطبيب. وكذلك لو أحس ببرئة برئ الضرس وقال لا حاجة لي إلى قلعه فقد برئ. وأشبه ذلك إذا لم يبق حاجة إلى ذلك تلك العين المعجرة. وفي كل حال لو مات أحد الأجيرين فإنها لا تنفسخ. فلو استأجر الدار وتمت الأجرة قبل أن يسكنها مات المستأجر، ورثته يقومون مقامه يؤجرونها أو يسكنونها. ولو مات المؤجر، مات المؤجر الذي هو المالك، وقال الورثة نحن بحاجة إلى بيتنا، لم يملكوا ذلك، يملك المستأجر أخذها ولو مات المالك ولو امتنع الورثة، فلا تنفسخ بموت أحدهما. من بعد ذلك ذكر أن الأجير ينقسم إلى قسمين: أجير خاص وأجير مشترك. والفرق بينهما أن الأجير الخاص هو الذي تملك منفعته اليوم كله أو الشهر كله أو السنة كلها، لا يعمل عند غيرك، قد استأجرته لعمل. ويعم ذلك كل الأعمال التي استأجر لها العمال، فإذا استأجرته شهرا لبناء بيتك فإنه يعمل عندك هذا الشهر ولا يعمل عند غيرك، إلا إذا عمل في وقت الراحة مثلا، إذا اتفقتم على أنه يعمل عندك كل يوم 10 ساعات وتريح 14 سنة ساعة، فله أن يعمل فيها لنفسه أو لغيره. وهكذا إذا استأجرته خياطا، أنت الذي أسست المكان واشتريت مكائن الخياطة على أن يعمل فيها مثلا في النهار 7 ساعات وفي الليل 5 ساعات مثلا، فإنه يعتبر أجيرا خاصا يعمل عندك بالأجرة، الأجرة الذي يأخذها من أصحاب الثياب لك وأنت تعطيه مرتبا حتى ولو لم يأتيه أحد، لو بقي يوما أو أياما ما جاءه عمل ما عنده عمل فراتبه يمشي. وهكذا إذا استأجرته راعيا عند غنمك أو إملك فهو أجير خاص، أو استأجرته عاملا في حرثك يسقي الحرث مثلا ويحرث الأرض ويلقح ويشمس ويصرم ويجز ويحقد ويمشي الماء، لا يعمل إلا عندك فإنه أجير خاص. وهكذا بقية الأعمال اليدوية ونحوها، فإذا استأجرت دكانا مثلا للحلاقة، حلاقة الرؤوس مثلا، واستأجرته ليحلق فالأجرة لك وله راتبة، أو كذلك المغسلة مثلا، مغسلة السيارات أو مغسلة الثياب يعمل عندك بالشهر فإنه يكون أجيرا خاصا، أو في ورش إصلاح السيارات أنت الذي استأجرت الورش وأنت الذي عندك الأدوات وهو يعمل بيده يصلح هذه ويصلح هذا، الذي يدفعه أهل السيارات لك وهو له مرتب، يعتبر هذا أجيرا خاصا. وهكذا بقية الأعمال اليدوية التي يمكن أن يستأجرها إنسان. يقول هذا الأجير الخاص لا يضمن ما جلت يده خطأ، لو مثلا أخطأ في تفصيل الثوب فلا يضمن، إن كان مثلا يخيط لك ثيابا تختص بك أنت، أو مثلا أخطأ في سقي الأشجار فما تفعلها فلا يضمن ما تلف بيده. وهكذا مثلا إذا كان يصلح لك مثلا الساعات وأخطأ خليمة واحدة ساعات التي يصلحها لك أنت فإنك لا تضمنه. وهكذا بقية الأعمال، لو أحرق الثوب الذي يكويه والثياب لك لن يضمن ما جلت يده خطأ، وكذلك لا يضمن الحجام الذي عرف حجبه وإحسانه للحجامة، فلو مثلا أنه لما حجم إساما تسمى من جرس ومات ذلك المهجوم فلا يضمن الحجام لأنه معروف ومشهود له بالذكاء وبالحفظ. وكذلك الطبيب إذا تطبب وهو مشهود له بالطب ومعروف وقدر مثلا أنه مات ذلك المعالج أو عاب أحد أعضائه عالج العين مثلا فعميت أو عالج الأذن فصمت أو عالج يدا فشلت أو عالج لسانا فشل أو كنت صغرتا فانقلعت الأفراز أو ما أشبه ذلك فلا ضمان عليه إذا عرف شرطه. وأما إذا كان غير حاذق فإنه يضمن. تذكرون حديثا ورد في ذلك من تطبب ولم يعرف بطب فهو ضامن إذا كان ليس أهلا للتطبب ليس أهلا للعلاج وليس معه مؤهلات العلاج ثم إنه عالج عينا أو عالج صدرا مثلا أو ظهرا أو يدا أو قدما فحصل شلل أو حصل فقد حاسة حاسة بصر أو حاسة كلام أو حاسة شم أو فقد عضوا كعين أو إصبع فإنه يضمن. وكذلك البيطار وهو طبيب الدواب الذي يعالج الدواب يسمى بيطارا. يعني هناك من يتخصصون بعلاج البقر أو الإبل أو الفيل ثم يحصل منهم أنه يكون حارقا مجربا عارفا فيحصل أن الشاة تموت مثلا أو أن الفرس تتعين بسبب علاجه فلا يضمن إذا كان حارقا مثلا معروفا بشرط أن يأذن لهم في العلاج الولي أو إنسان مكلف. فلو مثلا أن أحدهم تطبب في طفل لم يأذن فيه أبوه تطبب في طفل أخذ الطفل وأخذ يعالجه ولو كان حالقا ولم يأذن أبوه ولا وليه فإنهم يضمنون. وذلك لأنه لا يحق له أن يعالج بغير إذن الولي. أما إذا كان المريض مكلف حر بالغ رشيد وطلب من الطبيب أن يعالجه فإنه يعتبر علاجه إذن فيه فلا يضمن الطبيب. وهكذا كل من يعمل عملا معدونا فيه. فمثلا الختان لو عرف بشركه وقطع بعض الذكر خطأ فلا يضمن إذا كان حارقا. الحلاق مثلا إذا جرح الرأس وحصل تسمم في تلك الجروح أو حصل الموت فإنه لا يضمن إذا كان معروفا لإحسان الصنعة. وكذلك لو خرج في الإنسان مثلا خوارق خروج يعني النفوس التي تكون في البدن ثم تطبب بيطار مثلا أو طبيب وشق الجلد ليشق تلك الخروج ثم تتمم الجرح فإنه لا يضمن إذا كان من أهل الشد. ثم اشترط أيضا أن لا تجني أيديهم. أما إذا جنت اليد يعني تعدد فإنه يضمع. فمثلا الحجام معروف من الحجامة أنه يجرح جروح يسيرة، ولكن لو قدر أنه بالغ في الجرح فشق الجلد إلى أن وصل مثلا إلى العظم فهذه جناية ما جرت. وكذلك الطليم والبيطار، لو قدر مثلا أنه عمل جناية فيها شيء من التعدي فإنه يضمن. يقول: ولا راعٍ ما لم يتعدى أو يفرق. الراعي راعي الغنم أو البقر أو الإبل أجر خاص يعمل بالإجرة فلا يضمن. لو عدى الذئب مثلا وافترض شاة فلا يضمن. وكذلك لو جاء إليه لصوص وغصبوه فأخذوا من الدواب شيئا ولم يقدر على مقاومتهم فإنه لا يضمن. أما إذا تعدى أو فرط فإنه يضمن. وقد عرفنا أن التعدي الاستعمال وأن التفريط الإهمال. فإذا مثلا تعدى بأن ربط مثلا شاة ليحلبها فجاء السبع ولم تستطع الهرب فإنه يضمن لأنه قيدها. وكذلك لو حمل على البعير أكثر مما يطيق فعاقب فإنه يضمن. وهكذا لو هرب، لو نام وضاعت الدواب، نام وتركها تذهب فضاعت وافترست فإنه يضمن لأن هذا تفريط. الأجير الثاني الأجير المشترك. المشترك هو الذي يعمل لأكثر من واحد، فهذا يشترك الناس في منفعته. تعرف مثلا أن الخياطين، الخياط يأتيه هذا بثياب ثوب وهذا بسراويل مثلا وهذا بقلنسوة وهذا وهذا بكوت، يعمل لعدد. هذا أجرة الثوم بكذا وأجرة السراويل بكذا وأجرة القلنسوة بكذا، يعني خياطة. ومثلهم أيضا الغسال، يأتي هذا بثيابه ليغسلها وهذا بعمائمه وهذا بسراويلاته وهذا وهذا، فيشترك في نفعه أكثر من واحد. ومثله كل من يعملون بالأجرة، الدباغين الخرازين، يأتي هذا بجلده ليخرج له جلبة وهذا يخرج له شقاء وهذا جرابا، خراز مثلا. وكذلك مثلا الحذاء الذي يعمل الأحذية، يأتي هذا بجلد يقول إما لحذاء وهذا وهذا. وكذلك الحبازون، يأتي هذا مثلا بعجينه ليخرجه وهذا بعجينه ليخرجه مثلا. وكذلك الطحانون، يأتي هذا بحنطته وهذا بحنطته وهذا بكيسه. يسمى هؤلاء مشترك الأجير المشترك الذي يشترك في منفعته أكثر من واحد. المشترك يضمن ما تلف فعله. فلو مثلا أنه مزق الثوب لما فرط له، مزقه يعني رأى أنه محسن مثلا فأخذ يشقه بالمقراض منه ومنه، فأصبح غير صالح فإنه يضمن. وكذلك لو أحرق الخبز أهمله مثلا وأحرقه ولم يصلح للأكل فإنه يضمن. وهكذا مثلا الجزارون الطباخين إذا طبخ مثلا وأضاعه فإنه يضمن. كثيرا ما نسمع أن إنسان يأتيه مثلا لكبش ويقول اذبحه ثم يأتيه آخر فيعطيه كبشك مثلا ويضيع عليك، أو مثلا يخطئ فيعطي هذا ذبيحة هذا وذبيحة هذا ذبيحة الأرض يضمن الحال هذا. وهكذا لو طبخه ولكنه أخطأ في طبخه، إما أنه تركه نيئا وإما أنه أحرقه وبقي غير مستساغ فيضمن الحال هذا، يسمى هذا أجيرا مشتركا. وكذلك أصحاب الورش إذا استأجره ليصلح سيارته ولكنه خربها لأن ركب فيها ما ليس بصالح، أو مثلا استعملها للنظر فتلف منها شيء من الأدوات لفعله فإنه يضمن. وهكذا بقية العمال الذين يعملون بالأجرة في أماكنهم. فالحاصل أن هذا يسمى الأجر المشترك، فما تلف بفعله فإنه يضمن. إذا أفسد مثلا الجلد الذي يدبغه أو الذي يخرجه أفسده فإنه يضمن. أما ما تلف من حلة فإنه لا يضمن. فلو مثلا اشترك بيت الحجار يعني دكانه فإننا لا نضمنه جميع ما احترق لأنه ما فرط، أو جاءه نصوص وسرق ما فيه فإنه لا يضمن. مثلا احترقت الورج وفيها سيارات فإنهم لا يضمنون، ولكن هل يقال أجرة؟ لا أجرة له لأنه لا يستحق الأجرة إلا إذا سلم العين التي استحجر لأجلها. وها هنا ما سلم الثوب، احترق الثوب أو سرق قبل أن يغسله مثلا أو قبل أن يحيطه، أو احترق الخبز احترق المخبز كله، احترقت الماكينة ماكينة الصياغة الطحان فلا يضمن، ولكن لا يستحق أجرة. عرفنا الخاص من قدر نفعه بالزمن، والمشترك بالعمل. من قدر نفعه بالزمن هذا أجر خاص يعني بالشهر، لك كل شهر 1000 هذا يسمى أجر خاص، يعمل عندك يصلح يطرح أو يصلح قهوة مثلا، أو يقود سيارة أو يغسلها مثلا، أو يحضر في البيت يسقي حديقة مثلا، أو في قيادة أو في خدمة أو ما أشبه ذلك يعتبر أجيرا خاصة. وكذا لو كان يعمل لك، يعمل لك في بستان أو راعي أو غنم قدر نفعه بالزمان، كل يوم لك كذا، كل شهر لك كذا، حتى ولو كان في بعض الأيام جالسا. وأما المشترك فيقدر نفعه بالعمل، يعني كل ما أخذت الثوب فلك كذا، كل ما غسلته فلك كذا، كل سيارة تصلحها فلك كذا، على هذه السيارة إصلاحها أو غسيلها مثلا لعشرة أو مئة يقدر نفعه بالعمل. ومثله أيضا من يعمل عملا بدون تحديد مدة، فإذا قلت مثلا لك على هذا الحائط مئة، سواء عمره في يوم أو في شهر، إذا قلت له ذلك فإن هذا مقدر نفعه بالعمل. يقول وتجب الأجرة بالعقد ما لم تؤجل. أجرة العامل يستحقها بالعقد، هذا هو الأصل. فإذا تعاقد إحنا على حفر هذه البئر وعلى بناء هذا الجدار مثلا، أو على خياطة هذا الثوب أو إصلاح هذه السيارة أو على سكن هذه الدار، فإن هذا العقد يستحق به الأجرة من حين يتم بالعقد. تجب الأجرة بالعقد ما لم تؤجل أو تقصر، فالمسلمون على شروطهم. في هذه الأزمنة العادة أنه في هذه البلاد إذا استأجر دارا دفع نصف الأجرة مقدمة والنصف الثاني بعد نصف سنة، يعني في مبدأ النصف يسلم نصف الأجرة يصبح هذا عرفا. وفي بعض البلاد يدفع أجرة السنة كلها مقدما قبل أن يستلم قبل أن يصل الدار، وهذا هو الأصل أنه يدفع يملك المالك الأجرة بنفس العقد، وإن اتفق على تأجيله على أن يؤجله كل شهر ويعطيه قسطا جاز ذلك. وإن منعه وقال لا أعطيك حتى تنتهي من العمل مخافة التهاون والتأخير فله ذلك، يعني مثل الأجيال المشترك. إذا قال مثلا سخيط هذا الثوب في يومين فقال أعطني الأجرة، أخشى إذا أعطيتك أنت تساهل ويبقى عندك الثوب أسبوعا أو عشرة أيام، فأمسكه حتى تنتهي منه مثلا بسرعة، أو إصلاح هذا الباب، نجارة هذا الباب، أو إصلاح هذا الباب من حديد أو هذه النافذة مثلا في أربعة أيام. فإذا منعه من الأجرة حتى ينهي العمل فله ذلك. إذا قال لا أسلمك الأجرة مخافة التساهل فله ذلك. والحاصل أن الأجرة في الأصل أنها تملك بالعقد ما لم تؤجل، وإن كان مقدرا بالعمل فإنها تكون عند نهاية العمل. تذكرون الحديث الذي ذكرناه بالأمس، قوله صلى الله عليه وسلم أعطى الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، وذلك لأنه عرق جبينه ولأنه عمل يده، فلا يجوز تأخير أجرته عنه. نسمع أن كثيرا من أهل المؤسسات ونحوهم يؤخرون أجرة العمال، فيستأجر العمال مثلا كل عامل بستمائة أو ثمانمائة يعملون له، ثم يمضي عليهم شهران لثلاثة أشهر أو خمسة أشهر وربما أكثر وهو لا يعطيهم أجرتهم، وربما يعطيهم كل شهر مثلا 50 ريال يقول لحاجاتكم الضرورية، لماذا لا تعطيهم؟ يقول أخشى أن يهربوا، إنهم جاءوا على كفالتي وتحت مسؤوليتي وقد يجدون من يغريهم، ويقولوا أنا أعطيكم الشهر 1000 أو 1200 فيأخذهم علي ويعملون عنده بدون رخصة فأنا أحبس الأجرة. فالجواب أن هذا حرام عليك، أنت تعرف أنهم فقراء ما جاءوا إلا لأقلهم وحاجاتهم، وقد يكون وراءهم أراضٍ وعوائل وذريات بحاجة إلى من ينفق عليهم، وقد يكونون أيضا مدينين، قد يكون أحدهم يستدين حتى يأتي إلى هذه البلاد، ربما أنه يقترب أو يستدين 1000 أو 5000 حتى يعطيها صاحب المكتب. فحرام عليكم أن تؤخروا أجرتهم وأنتم تعلمون حاجتهم. وإذا هربوا فإنهم لا يقدرون على العمل، فجوازاتهم عندكم قد أنسفتموها لا يقدرون على الهرب ولا على السفر إلا بها، وقد أكدت الحكومة المنع أن يعمل أحد عند غير كفيله، ومن عثر عليه يعمل عند غير كفيله فإنه يستحق الجزاء. فلذلك أنت آمن أن يهربوا، وأنت ظالم لتأخير أجرتهم عنهم، أعطهم أجرتهم شهريا كما هو الفرض والاتفاق بينك وبينهم. يقول ولا ضمان على مستأجر إلا بتعد أو تفريط، والقول قوله في نفيهما. تعرفون أن العين المستأجرة أمانة عند المستأجر، فإذا تلفت فإنه لا يضمنها، فإذا استأجر ثوبا ليلبسه فتلف فلا يضمنه، أو خداء ليلبسها أو قدرا ليطرح فيه مثلا، أو مسحاة ليحفر بها، أو سكينا ليقطع بها مثلا، أو فأسا ليقطع بها شجرا، أو مثلا موسى ليحلق به، استأجره فإنه أمانة بيده، فإذا تلف فلا ضمان عليه إلا لتعدى أو تفريط. وقد عرفنا التعدي الاستعمال والتفريط الإهمال، فإذا مثلا استعمل السكين في غير ما استعملت له، لو مثلا انه اخذ يقطع بها خشب السكين او يقطع بها حجاره، او كذلك الفأس التي استاجرها ليقطع شجرا ولكنه اخذ يقطع بها حجاره فتكسرت فانه يضمن، لان هذا تعدي. وكذلك الاهمال، اذا اهمل الفأس او المسحاق مثلا في الطريق سرقت فانه يضمن، والقول قوله في نفيهما، فيحلف انني ما خطأت وانني لم اتعدى. انتهينا من باب الحجاره. الفصل الذي بعده يقال له باب السبق او السباق، المسابقة. لماذا جعلت مع المعاملات. بعض العلماء يجعلها مع الجهاد لأنها تدرب على الجهاد، ولكن لما كان هناك ما فيه عوض منها جعلت هاهنا ليعلم متى يحل بالعوض ومتى لا يحل. السبق هو المسابقة، والسبق هو العوض، أي الجائزة التي تدفع للسابق تسمى سابق. فالمسابقة تجوز على الأقدام، أن يتسابق اثنان على قدميهما ليعلم من هو السابق منهما. ورد في حديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: سابقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته، فلما ركبني اللهم سابقته فسبقني، فقال: هذه لتلك. كان ذلك في غزوة من الغزوات في ليلة من الليالي، كأنهم كانوا منفردين في مكان بعيد عن الجيش، فأخذ يتدرب. وهذا أيضا يدل على حسن الذكرى مع الزوجة أنه جارها هذه المجارات، المسابقة عن الأقدام يعني العدو. وكذلك أيضا المصارعة، كون أحدهما يجرب نفسه هل يطوع الآخر أم لا، فيه أيضا تدرب على النشاط والقوة، أن يتجاريا به المصارعة. في بعض الحديث أن النبي عليه السلام صارع ركانة، رجل يقال له ركانة. فالمصارعة أيضا فيها اختبار القوة والنشاط، كما أن المسابقة فيها التدرب على سرعة الجري على الأقدام. وكذلك أيضا المسابقة على السفن البحرية، يعني قد تكون إحداهما أقوى جريا من الأخرى، فيتجارى اثنتان وينظر أيهما أسرق. وإن كان قديما أن السفن تجري بالرياح، وإذا سكنت الرياح سكنت البحر، لقوله تعالى: يسكن الريح فيغلن راكب على ظهره. وأما في هذه الأزمنة فالمراكب البحرية فيها مكائن تدفعها تندفع بها في رجة البحر، فقد يكون بعضها أقوى من بعض يعني وأسرع سيرا. فيجوز السباق على السفن والمراكب البحرية والمزارير. المزراق هو أيضا زورق يكون في البحر، مركب صغير يركب فيه أربعة أو خمسة، ثم يجعلون له مثل الفرقة تدفعها الريح. فالزورق هذا أيضا من المراكب البحرية. وكذلك أيضا السباق على الحيوانات، يصح السباق على الإبل والخيل والبغال والحمر، يعني أنها جميعا تركب ويصير يتسابق عليها. والحكمة في ذلك أيضا تدريبها على سرعة السير. ثم لا يجوز السباق بعوض إلا في ثلاثة: الإبل والخيل والسهام. وفي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة والخيل التي لم تضمر، وكان ابن عمر في من سابق. إن كانوا يضمرون الخيل يعني يطعمونها طعاما كاملا نحو 3 أشهر أو 4 أشهر حتى تكمل وتقوى، ثم يقطعون العلف عنها 3 أيام حتى يقص ما في بطنها، ثم يطعمونها شيئا يدفع عنها الجوع فتصير خفيفة وقوية، وإذا انطلقت فقد تمشي نحو 12 ميلا، الميل قريب من كيلو ونصف أو كيلو ونصف يعني، وهي تجري. والخيل التي لم تضمر ما تجري إلا نحو 3 كيلو ثم تقف أو كيلوين. الحاصل أنه سابق بين الخيل، فدل على صحة السباق. الحكمة في ذلك تدريبها على السير، ذلك لأنه يقاتل عليها، فإذا كانت قد تدربت فإن صاحبها الذي ركبها يجريها حتى تصل إلى ما يريده، ما يريد أن تجري فيه، وحتى تلحق الأعداء، وحتى تدرك الأعداء الحاربين. ففي ذلك تدريب لها. وكذلك على الإبل أيضا يسابق عليها، ويصح العوض لمن سبق، من سبق على بعيره فله هذا العوض الذي هو 100 أو 1000 أو جوهرة أو كذا وكذا من العوض. وكذلك السهام، السهام التي هي الرمي، معلوم أيضا أن الرمي سنة تعلمه، ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. فإنسان تعلم الرمي. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فقال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، يعني من جملة القوة تعلم الرمي. وكان الرمي قديما بالسهام، السهم الذي ينحت من عود سلم أو من عود تمر ويجعل له رأس محدد، ثم يجعله في الفرس ويغمى به، يذهب نحو 200 ذراع أو 300 على الأكثر، ويضرب الرمية فينفذ فيها، فيتدرب على الرمي. ومثله أيضا الأسلحة الجديدة، ذكروا فيها المسابقة شروط. الشرط الأول تعيين المركوبين، لأن يكون السباق على هذه الفرس وهذه الفرس، فرسك الفلانية وفرسي الفلانية. الثاني اتحادهما، وذلك لأن الخيل تنقسم إلى أقسام: الخيل العربية هو الذي أبوه وأمه من الخيل العربية، وما يسمى بالبراهين الذي أحد أبويه ليس بعربي، فلا بد أن يكون من العربيين أو من غيرهما اتحادهما. الشرط الثالث تحديد المسافة، تحديد المسافة يكون بدء السباق من هذا المكان ونهايته إلى ذلك المكان. وكذلك في العلم بالعوض أن يعين العوض وهو أن يكون من سبق فله مثلا 100 أو 1000 وكذلك أيضا لا بد أن يكون مباحا أن يكون مباح فلا يكون مثلا من سبق فله زق حمل مثلا أو شيء مغصوب أو نحو ذلك. يشترط أيضا أن لا يكون شبيها بالثمار، الثمار الذي هو الميسر هو أن يكون هناك شبه لعب ويكون من قمر أخاه أحد منهم مالا بغير حق، فاللعب بالميسر اللعب بالبلوت مثلا الأوراق أو ما أشبه ذلك هذا العوض الذي يؤخذ عليه حرام ملحق بالميسر. كذلك أيضا في الرمي لا بد من تعيين الرماة، الرمي يكون من فلان وفلان ولا بد من تحديد أو من تعيين الأقواس التي يرمى بها أو السلاح الذي يرمى به السلاح الجديد، فكل ذلك مما يشترطه المسابقة. نكره بعد ذلك نكرههم بعد غد إن شاء الله. قال السلام عليكم فضيلة الشيخ حفظك الله، ما حكم لو اتفق فريقان أو قسمان بأن من فاز في هذه اللعبة أو في هذه المسابقة فإنه يأخذ من المهزوم مبلغ من المال يحدده جميع؟ الأصل أنه لا تصح، يصح العوض إلا في المسابقة على الخيل أو الإبل أو الرمي، لكن رخص بعض المشايخ المسابقات الهادفه يعني في العلوم الشرعيه ان يقال مثلا من اجاب على هذه الاسئله فله كذا، او من كتب في هذه المساله مثلا ورقتين او 3 ورقات فله كذا، ويكون في ذلك حث للكتاب على البحث في الكتب وعلى القراءة ومعرفة المراجع وما أشبه ذلك، ففي ذلك فائدة. وإذا كان العوض إما مثلا من متبرع وإما من بيت المال فلا مانع، وإما إذا كان العوض من أحدهما فإن كجيء أكثر العلماء ألحقوه بالثمار. أحسن الله إليكم، يقول ما هو ضابط معرفة حزب الطبيب ونحوه وذلك لعدم معرفة المريض أو وليه بذلك، لكثرة الأطباء في المستشفيات وبعض الأطباء يكذب بعض أعضاء المرضى، فهل لذلك ضابط حفظكم الله؟ يعرف للشهرة ويعني الأزمنة يعرف للمؤهل وبالخدمة أن معه شهادات على أنه قد درس هذا الطب في مدرسة كذا وكذا لمدة 10 سنين أو 7 أو نحو ذلك، وكذلك أيضا أنه قد عمل في المستشفيات مدة كذا وكذا، وأنه معروف تجربة وحرصا، يعرف ذلك بالتجربة. أحسن الله إليكم، يقول بالنسبة للمدارس الأهلية بعضهم يشترك في العقد ألا يعطي المدرس دروس خصوصية للطلاب من المدارس أو غيرها، فهل هذا الشرط صحيح؟ ولو خالف المدرس في ذلك فهل يعتبر المال الذي يحصل عليه من الدروس الخصوصية حرام أم لا؟ نعم يعتبر، والسبب في ذلك نظرت الوزارة إلى أن كثيرا من المدرسين وبالأخص المتعاقدين لا يخلصون التدريس في الفصول، بل يدرسون ولكن لا ينصحون للطلاب، فيبقى الطالب ملتبسا عليه بعض المثل ولا يعرف كيف يتخلص منه، فيحتاج إلى أنه يستأجر هذا المدرس ليعلمه في بيته دروسا خصوصية، فيكتسب المدرس من الطلاب دروسا خصوصية زيادة على مرتبه من المدرسة، فيحصل من ذلك خللا وتقصيرا من المدرسين. فمنعت وجهال هذه لهذه الفكرة أن يتولى أحد المدرسين الدروس الخصوصية. ومثل ذلك أيضا الأطباء، من الطبيب الذي يعمل في المستشفيات الحكومية أن يفتح له عيادة خاصة. لماذا؟ مخافة أن لا ينصح للمعالجين والمراجعين ليحملهم على مراجعته في عيادته ليكتسب من هنا ومن هنا، فمن خالفه الحال هذا فإنه يعتبر مخطئا وما أخذه حرام. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: السائق أجر خاص، فهل يضمن لو قدم بالسيارة أو هل يغرم السيارة الثانية أم على كفيله ذلك؟ لأن كثيرا من الناس يقسم قيمة ما قصد من السيارتين من راتب السائق. لا شك أنه إذا كان متسببا فإنه يضمن، إذا كان غير حادث في القيادة أو مثلا تحور وخاطر أو عمل ما يسمى بمجاكرة أو تسعير مما يسبب الاقتدام مثلا أو الانقلاب، فإنه الحال هذا يضمن. وإذا كان الخطأ مشتركا فإنه يقدم بينهما، يقدم بين السائقين. أحسن الله إليكم. يقول: بعض مراكز الجهاد يشترط أن لا تضمن السوق حال تلفه أو فقده إلا بنصف قيمته أو نحوها، فهل يصح هذا الشرط؟ شرطا يخالف الشرع. نقول: إذا أفسد السوق سواء غسال أو حيار أفسده بعمله فإنه يضمنه، وأما إذا سرق من دكانه فإنه لا يضمنه ولكن لا أجرة له. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: لو أني استأجرت عاملا لكي ينظف منزلي مثلا على أن يتقن النظافة ولكنه لم يتقن النظافة، فهل يجوز لي أن أنقص شيئا من الأجرة مقابل عدم إتقانه أو عدم إعطائه الأجرة أصلا لأنه لم يلتزم بالشرط؟ لا شك أن العمل يوصف قبل البدء فيه، يبين له أن عملك كذا وكذا، النظافة مثلا تغسيل كذا أو حمل كذا أو تنزيل كذا وكذا، فإذا كان بينهما شروط ولم يوفي بها فلا أجرة له حتى يوفي ذلك العمل. أحسن الله إليكم. يقول: استأجرت منزلا لمدة سنة ثم أردت الخروج من المنزل بعد 6 أشهر، فأردت أن أؤجر المنزل في 6 أشهر الباقية، فهل يحق لصاحب المنزل أن يمنعني مع العلم أنه لم يكن هناك اتفاق مسبق على هذا الأمر؟ ليس له أن يمنعك، فليس أن تعطيه أجرة بقية السنة وتملك المنزل بقية سنة سواء أجرته أو أغلقته أو سكنته أو أسكنت به أحد أهلك. أحسن الله إليكم. يقول: هل يقاس على الإبل والخيل السيارات كما قيست نفسها جريدة على السهام؟ الله أنها لا تقاس، سبب ذلك أنها ليست عادة مما يتدرب عليها في القتال، قد يكون مثلا الإسراع بها في شيء من المخاطرة يؤدي إلى حوادث فنرى أنها ليست مثل الإبل والخيل. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم السباقات التي تجرى بين الحيوانات كصراع الديك وسباق الحمام؟ هذه لا تجوز ولا يجوز أن يؤخذ فيها عوض. فجرد أيضا النهي عن اللعب بالحمام ولأن أنه أو في بعض الآثار أن رجلا رأى رجلا يتبع حمامة فقال: شيطان يتبع شيطانا. فلا يجوز اللعب بها ولا أخذ العوض على اللعب بها أو ما أشبه ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: إذا كان لعب الورق والبلوط ليس على عوض ولا يكون بتضييع الواجبات أو وقوع في محرمات فما حكمه؟ لأن هذا يقع كثيرا وجزاكم الله خيرا. ننصح بترك ذلك لأنه من اللهو داخل في كونه ومن الناس لن يشتري لهو الحديث. ولا شك أن لهو الحديث كل شيء يشغل عن الخير. ولا شك أن هذا اللعب بالبلوط وما أشبهه أنه يشغل عن قراءة القرآن وعن تحفظه مثلا وعن تعلم العلم النافع وعن ذكر الله تعالى وعن الاشتغال بالتجارة النافعة أو بالأعمال المفيدة أو عن التدرب على الأعمال المفيدة على عن تعلم صنعة مفيدة أو ما أشبه ذلك. فنرى أن الانشغال بمثل هذا من اللهو الحديث فلا يجوز. ولو كانوا يحافظون على الصلاة ولا تغرفهم صلاة ولو كان عندهم فراغ نقول: اشغلوا فراغكم بالعلم النافع والعمل الصالح. أحسن الله إليكم. يقول: أجرت منزلا واشترطت عليه أن يحافظ على الصلاة وأن لا يضع دشا في البيت فوافق على الشرط وبعد مدة أخل بالشرط فهل لي فسخ العقد وهل له أن يطالبني بما دفع من النقود؟ نعم لك فسخ العقد لأن المسلمين على شروطهم. وأما ما مضى من المدة فإنك تستحقها ترد عليه بقية المدة بقية أجرة المدة التي لم يسكن فيها. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم قبض شيء من راتب العامل بقدر التذكرة؟ لأن بعض العمال بعد أن يأتي من بلده للعمل ثم يجلس ستة أشهر مثلا يرفض العمل ويقول: أريد أن أسافر، ولا يوجد عنده قيمة التذكرة لأنه أرسل جميع مرتباته إلى أهله في الخارج. فلا حكم لو أمسكت عليه قيمة التذكرة حتى إذا رفض العمل اشتريت له تذكرة من مرتبه المسافر؟ لا بأس بذلك إذا كان هذا شيئا معروفا عندهم أن يحتم عليه قيمة التذكرة شرطا ويحفظها ويقول: عندي لك كذا وكذا، ألف، ألفين، 3000، فكي لتذكرتك إذا طلبت الرجوع قبل أن تنتهي مدتك اشتريت تذكرة بها، وإن أتممت المدة أعطيتك عذرتك وتذكرتك علينا. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: هل يجتمع وقت الأجير الخاص والأجير المشترك في محل واحد بأن يكون مثلا محل خياطة فيعتبر الخياط أجيرا خاصا لصاحب المحل وعاما لسائر الناس؟ يعتبر الأجير الذي يعمل لك أجيرا خاصا وتعتبر أنت أجيرا عاما. فإن الناس الذين يأتون إليك أنت صاحب المسجد، أنت صاحب الدكان مثلا خياط، فأنت أجير مشترك وعاملك الذي يعمل لك كل شهر بألف مثلا أجير خاص لك. أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.